الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. حديثنا في هذه الليلة يدور حول إحدى الظواهر الخطيرة التي ساهمت في تحديد مسار حركة التاريخ في الماضي، وتساهم في تحديد مسار الحركة في الحاضر وفي المستقبل أيضا. وهذه الظاهرة هي ظاهرة الخذلان، ونتحدث بإذن الله تعالى عن هذا الموضوع ضمن محاور ثلاثة. المحور الأول مفهوم الخذلان، المحور الثاني آثار الخذلان، المحور الثالث ضرورة مساندة المؤمنين في العراق الجريح. أما بالنسبة إلى مفهوم الخذلان، علماء اللغة يقولون إن الخذلان عبارة عن ترك النصرة والمساعدة، ولكن الشيء الذي يبدو في بادئ النظر أن هذا التفسير تفسير بالمعنى الأعم، وهذه الملاحظة نجدها في كثير من التفسيرات اللغوية. توضيح ذلك، عندما يكون هنالك واقع قائم يتطلب موقفا معينا، فموقف الأفراد تجاه ذلك الواقع يمكن أن يتخذ أحد أشكال ثلاثة. الموقف الأول موقف التخريب والإفساد، الموقف الثاني موقف الدعم والإسناد، الموقف الثالث موقف اللامبالاة والحياد. الآن أفرض أننا نعيش أجواء واقعة كربلاء، الأفراد لهم إحدى مواقف ثلاثة. الموقف الأول موقف التخريب والإفساد، وقد تمثل هذا الموقف في موقف جيش عمر بن سعد. الموقف الثاني موقف المناصرة والمؤازرة، وقد تمثل هذا الموقف في جيش الإمام الحسين صلوات الله عليه. الموقف الثالث موقف الحياد، في إحدى كتب التاريخ ذكر أنه كان هنالك جماعة حضروا كربلاء وكانوا واقفين على التل، وكانت قلوبهم مع الإمام الحسين صلوات الله عليه، ولكن لم يتخذوا موقفا إيجابيا. ذكر بعض المؤرخين أنه كان هنالك جماعة فوق التلال المحيطة بميدان المعركة، وكانوا يدعون لنصرة الإمام الحسين صلوات الله عليه، ولكن أن يساهموا أن يشاركوا ما كان لهم ذلك الموقف. الموقف الأخير يعني موقف الحياد هو الذي يطلق عليه الخذلان، وإن كان التفسير اللغوي يشمل المعنى الأول أيضا، ولكن يبدو لنا أن الخذلان عبارة عن خصوص الموقف الثالث. المحور الثاني آثار الخذلان. الخذلان الذي هو ظاهرة عامة، أغلب الأفراد لا يتخذون الموقف الأول موقف التخريب والإفساد، ولا يتخذون موقف المناصرة والإسناد. غالب الأفراد في أغلب المجالات يتخذون الموقف الثالث في كل مجالات الحياة، عندما ترفع هنالك راية إصلاح في أي مجال من المجالات، في المجالات الثقافية، في المجالات الاجتماعية، في المجالات الدينية، في المجالات السياسية، عندما ترفع راية إصلاح أغلب الأفراد يتخذون الموقف الثالث موقف الحياد. ما هي آثار الخذلان؟ الخذلان له أثران مترتبان. الأثر الأول فشل الحركة الإصلاحية. الحركة الإصلاحية في أي مجال من المجالات تحتاج إلى إسناد. هنالك أفراد يحملون الراية في أي مجال، ربما هؤلاء الأفراد يستعدون أن يضحوا حتى بأنفسهم، ولكن الفرد الواحد، المجموعة القليلة، إذا لم يكن وراءها من يسندها، إذا لم يكن وراءها من يدعمها، تفشل هذه الحركة. بل يمكن العوامل الغيبية تتدخل وتنصر الحركة الإصلاحية، ولكن سنة الله سبحانه وتعالى في الكون عادة أن تجري الأمور بأسبابها. هذا الفرد الواحد، هذه المجموعة القليلة التي اقتحمت هذا الميدان الإصلاحي، رفعت هذه الراية، ولكن الكل يتفرجون، الكل ينظرون ولا يسندون. النتيجة أن هذه الحركة الإصلاحية تفشل في تحقيق أهدافها. يعني الهدف المتوقع، الهدف المرجو لا يتحقق. أكو مثال معروف يقول: الكثرة تغلب الشجاعة. شجاع، بطل، مضحي، ولكن عندما يحيط به الأعداء من كل جانب وماكو هنالك إسناد، بالنتيجة الكثرة تغلب هذه الشجاعة. أبو ذر على أثر الخذلان يموت جوعا. كم واحد مسلم في ذلك الوقت كان أكو موجود؟ مئات الألوف من المسلمين، ولكن خذلوا أبا ذر. أبا ذر ما كان، أبو ذر ما كان يبحث عن مال أو منال أو سلطة، كان يريد الإصلاح. عندما خذلوه، عندما كل واحد راح إلى بيته وأغلق الباب على نفسه، عندما كل واحد يقول ما لنا والدخول بين السلاطين، بالنتيجة أبو ذر في صحراء الربذ يموت جوعا. ما أعلم، شايفين واحد يموت جوعا؟ هذا كم يوم يجب أن يظل جائعا حتى يموت من الجوع؟ ومات قبل ذلك ولده أمام عينيه. أثر الخذلان. مسلم بن عقيل يقتل في الكوفة وهاني بن عروة. أثر ماذا؟ أثر الخذلان. سيد الشهداء صلوات الله عليه يستشهد والصفوة المنتجبة في كربلاء. أثر الخذلان. المفكر لا يتمكن أن يحقق هدفه في الحياة لأنه ماكو هنالك إسناد. أنقل لكم هذه القضية وإن كانت قضية عرضية. إذا شفت واحد يحمل راية في مجال من المجالات، المجتمع يجب أن يقف وراءه، يجب أن يسنده. إذا شفت واحد يحمل الراية الحسينية، المجتمع يجب أن يقف خلفه، لا أن يتركه وحيدا في الميدان. إذا شفت واحد يحمل الراية المهدوية، قفوا خلفه وادعموه، لا تخلوا وحده في الميدان. ما يتمكن بطاقاته المحدودة أن يحقق هذا الهدف. إذا شفت واحد حامل راية إصلاح، قفوا خلفه، أسندوه. هذه القضية نقلها لي أحد العلماء عن والده، لعل هذه القضية تعود إلى قبل يمكن 80 عام، أحد المفكرين الكبار، ما أذكره، مفكر يعيش بينكم، يجب أن يسند هذا المفكر، مؤلف. الآن كم من المؤلفين عندنا في العالم كتبهم تظل في البيوت؟ ليش؟ لأنه المجتمع كثير، يعني ما أقول الكل، لا يسند المؤلفين. هذا الكتاب يجب أن يطبع. العلامة الحلي عنده 1000 كتاب، وين كتبه؟ كتبه أغلبها ضاعت. ما أعلم الآن أكو 100 كتاب من كتب العلامة الحلي مطبوعة، وين البقية؟ مو معلوم، ضاعت في مكتبات الغار. السيد عبد الله شبار له مؤلفات كثيرة، وين مؤلفاته؟ هذه الجهود الفكرية يجب أن تثمن. لاحظوا الآخرين كيف يفعلون تجاه مفكريهم، علمائهم، شلون يكرموهم، شلون يخلدون آثارهم. العلامة الحلي رحمه الله أرادوا قبل فترة في العراق أن يطبعوا كتاب من كتبه، كان في هذا الكتاب معادلات رياضية معقدة ترتبط بباب المواريث الميراث، ما تمكنوا أن يحلوا هذه المعادلات. ذهبوا إلى جامعة بغداد، أساتذة الرياضيات في جامعة بغداد ما تمكنوا أن يحلوا هذه المعادلات. قالوا يجب أن تذهبوا إلى الجامعة الكذائية في بلاد الغرب، هناك لعله يتمكنون أن يحلوا هذه المعادلات. مثل هذه العقلية عندنا. قضى عمره وحياته بالنتيجة، جهوده وأتعابه كلها تضيع. ليش؟ لأن المجتمع لا يسند، لأن المجتمع لا يدع. أحد المفكرين الكبار، هذا العالم نقل لي عن تلميذه هذه القضية، ولو هذه القضية في بعد آخر. يقول في يوم من الأيام كان هذا الأستاذ الكبير المفكر فوق منبر التدريس يدرسنا، وفجأة جاء ولده ودخل واخترق المجلس ووصل إلى والده وهمس في أذنه ببعض الكلمات، وإذا بهذا العالم الكبير يتغير لونه، غير لونه، ثم قال لولده شيئا. الولد خرج، كان في زاوية إناء فيه ماء، فرفع هذا الإناء، كانوا جايبين هذا الإناء للتلاميذ حتى يشربون ماء، فرفع هذا الإناء وأخذه إلى الداخل. فتعجبنا. يقول بعد هذه القضية أيضا فكر الأستاذ تشتت ولم يستطع أن يواصل البحث والتدريس كأسلوبه المعتاد، تشتتت أفكاره. فيقول واحد منا سأل الأستاذ شنو كانت القضية، فلم يقل شيء. على كل حال حققنا وحققنا أنه شنو كانت القضية، إلى أن انكشف الموضوع. هذا المفكر الكبير على أثر الفقر الشديد. سابقا حنفيات أنابيب إسالة ما كانت في البيوت، فكان هنالك شخص يجيب الماء للبيوت. كم يوم هذا الذي يأتي بالماء إلى البيوت لم يأتي بالماء، لأنه هذا ما عند ثمن ماء. هذا المفكر العالم الكبير ثمن ماء ما عنده، تراكمت القروض وتراكمت وتراكمت. ذاك الرجل قال أنا بعد ما أجيب لكم ماء. إجي ابنه قال الآن جاءنا مجموعة من الضيوف في الداخل، في بيتنا أي شيء ماكو نقدمه لهؤلاء الضيوف، هل تأذن أنه هذا الماء الموجود هنا أنا أخذه حتى أضيف ضيوفنا في الداخل بالماء؟ قال ما يخالف أخذ. مفكر كبير لا يملك ثمن ماء في بيت. خطف لونه العالم، وبعد كم يوم مات أيضا، ما أدري مات على أثر الجوع هذا العالم أو على أثر ماذا. عالم كان يعيش في بلدة، بعد فترة خرج من تلك البلدة، جاء أهل البلدة يودعونه وهم يبكون، لأن وجود هذا العالم كان منشأ للخيرات والبركات في تلك البلدة، وأخذوا يبكون. مضمون القضية لعله على هذا النحو، واحد منهم قال له لماذا تخرج من هذه البلدة؟ فقال العالم أنا إذا كان عندي ثمن غداء أو عشاء ما كنت أطلع من هنا. العالم هو يتحمل، العالم هو مضحي، ولكن زوجته إذا ما عنده غداء في بيته، ما عنده عشاء في بيته، كيف يقنع زوجته؟ زوجته تفهم، زوجته مضحية مثله، أولاده يفهمون ذلك. يجي بالليل خبز ما عنده بالبيت، ماذا يقول لأطفاله؟ المجتمع عندما لا يسند العلماء، أنا ما كان كلامي في هذا البعد، أنا كان كلامي في أن العالم المفكر الذي يرفع راية إصلاح يجب دعمه في ذلك المجال. إذا المجتمع ما دعمه تفشل حركته، ما يتمكن. أنبياء الله كانوا يقتلون. قال في تلك الآية الكريمة أو آوي إلى ركن شديد، عندما نبي الله ما عنده ركن شديد يأوي إليه. في الآية الأخرى ولولا رهطك لرجمناك، لأنه أكو جماعة يدافعون عنك يحامون عنك، إذا ما كان هذا كنا نرجمك. نبي الله يرجم إذا ماكو جماعة وراء. أنبياء الله كانوا يقتلون. في الأحاديث الشريفة أن اليهود كانوا يقتلون 70 نبيا بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، 70 نبي، ثم يفتحون دكاكينهم وكأنهم لم يصنعوا شيئا. عندما النبي لا يكون له إسناد، ما يتمكن يحقق هدفه، ما يتمكن يحقق مهمته. فالأثر الأول للخذلان فشل الحركة الإصلاحية. الأثر الثاني للخذلان هيمنة المفسدين على الحياة. المفسدون يأخذون أزمة الحياة. الآن واحد يمكن يقول فليكن، أنا مشغول بتجارتي فليأخذ المفسدون زمام الحياة. أنا مشغول بسيري فاطلبوا للأمر غيري. واضح، عندما المفسدون أخذوا زمام الحياة، الله تعالى يقول قل كل يعمل على شاكلته، الفاسد المفسد يفسد الحياة، يدمر الحياة، يخرب الحياة. عندما البعثيون يستولون على العراق يدمرون الحياة، المفسد طبيعته إفساد كل شيء، لا يدع فكرا ولا يدع ثقافة ولا يدع اقتصادا ولا يدع تجارة. كم من التجار أعدموهم في العراق؟ ما يتمكن واحد يقول أنا بمنحة عن هذه التأثيرات، أنا ماشي في دربي في طريقي. المفسد يدمر الحياة بكل مناحي وبكل جوانب. كم من التجار أعدموا في العراق في قضايا مطولة. النبي صلى الله عليه وآله في حديث يروى عنه أنه قال لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو ليسلط الله عليكم شراركم ثم تدعون. ليش تدعون؟ لأنه هذا الشرير إذا هيمن يدمر الحياة لا يبقي لها قائمة، ثم تدعون فلا يستجاب لكم. علاج الواقع يجب أن يكون قبل الوقوع، مو بعد أن انتهت القضية. إذن هنالك أثران مترتبان. الأثر الأول للخذلان فشل الحركات الإصلاحية. الأثر الثاني سيطرة المفسدين على مقاليد الحياة وتدميرهم للحياة. الصديقة الكبرى صلوات الله عليها قالت لأولئك المتخاذلين، قالت فابشروا بسيف صارم وسطوة معتد غاشم يدع فيئكم زهيدا. يأثر حتى في المجال الاقتصادي والتجاري. وفي جانب آخر قالت صلوات الله عليها ثم احتلبوا ملء القعب دما عبيطا. هم ذولاك اللي خذلوا الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه، ماذا جرى عليهم وعلى أولادهم في وقعة الحرة في بقية القضايا التاريخية. ونختم كلامنا بالمحور الثالث، وهو أن المؤمنين في العراق الجريح الآن يمرون بمحنة كبرى. يخوضون صراع متعدد الأبعاد. صراع مع الطبيعة. الذين ذهبوا إلى هناك ينقلون في الشتاء العوائل الفقيرة لا تستطيع شراء الوقود بذلك الثمن المرتفع. اللي ما عنده وقود يجب أن يرجف في الشتاء من الليل إلى الصباح. قبل فترة ما أدري في أي بلد من البلاد عائلة وقود ما عندهم، عندهم طفلة صغيرة. الصبح قاموا ووجدوها ميتة من البرد، طفلة ما أدري 6 شهور 3 شهور، في إحدى البلاد نشروا عنها. كم من الأفراد في العالم يموتون من البرد، من ما عند في الحر، اللي ما عنده وسائل يجب أن يعاني. هذه معاناة مع الطبيعة. صراع مع المشكلات الاجتماعية اللي خلفتها الأنظمة الطائفية العنصرية المتعاقبة على حكم العراق من 80 عام إلى قبل 4 أعوام تقريبا. المشكلات الاجتماعية الآن كما في بعض التقارير، أكو هنالك في العراق 5 ملايين يتيم، يعني تقريبا 1/5 الشعب العراقي طبق هذا التقرير من الأيتام. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول في الشعر المروي عنه: ما إن تأوهت من شيء رزئت به كما تأوهت للأيتام في الصغر، قد مات والدهم من كان يكفلهم في النائبات وفي الأسفار والحضر. ماكو واحد، خيمة ماكو عليه، فرد بلا حماية. إذا واحد في صحراء يعيش، ما هو إحساسه وشعوره؟ أنه ما عنده حماية. إذا أنتوا في صحراء ما عندكم لا بيت لا مأوى لا سلاح، تشعرون بعدم الحماية، ماكو حماية. اليتيم هذا الشعور أنه ماكو حماية. طبقا للتقرير في العراق يوجد 1,000,000 أرملة، 1,000,000 صراع مع المشكلات الاجتماعية، صراع مع مؤامرات المستعمرين. احنا لنتصور ان المستعمرين اصدقائنا، المستعمرون لهم مصالحهم، هم يصرحون بذلك، يقولون احنا جايين لمصالحنا لحماية مصالحنا، ما جايين لأجلنا، ما جايين قربة إلى الله سبحانه وتعالى. الحركة اليهودية العالمية لها مطامع ولها مؤامرات. الإرهابيون يدمرون العراق ويحاولون جره إلى حرب أهلية. إذا في محل يوجد هنالك إرهابي واحد، أنتم بالليل ما تتمكنون تنامون، لا تأمنون على أنفسكم، لا تأمنون على عائلتكم، فكيف والعراق الآن القوى الأجنبية ملأتها بالإرهاب والإرهابيين؟ قبل 10 أيام نشروا أنه جاءوا قبل يمكن 3 أيام 4 أيام 100 جثة نساء أطفال شيوخ رجال مقيدة الأيدي إلى ظهورهم ومقطوع رؤوسهم، ما يعرفون منو هذا الرجل، منين جاي، هذا الطفل يتعلق بأي عائلة، ودفنوهم في المقبرة في كربلاء 100 واحد. ما أدري أنتوا عشتوا وضع انعدام الأمن، أي حالة واحد يشعر بها، حالة عجيبة، حالة الشعور بانعدام الأمن، واحد يشعر أنه أمان ما عنده، بعد دقيقة يمكن يقتل. الاعتداء على المقدسات، تلك البيوت، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، هذه البيوت التي أمر الله سبحانه وتعالى برفعها وتعظيمها واحترامها، هذه المقدسات الآن كلها في معرض التهديد. إحنا ما لنا دور، نقعد متفرجين، ما عندنا وظيفة، وظيفة شرعية، وظيفة إنسانية. في حديث شريف عن الإمام الصادق صلوات الله عليه، هذا الحديث مذكور في كتاب المحاسن المجلد الأول صفحة 99، الإمام الصادق صلوات الله عليه يقول: ما من مؤمن يخذل أخاه خذلا، تفرج، تفرج مو خذلان يعني، ما من مؤمن يخذل أخاه وهو يقدر على نصرته إلا خذله الله في الدنيا والآخرة. هذا أثر خطير، الخذلان. إحنا كل شيء ما عدنا بعناية الله سبحانه وتعالى، بلطف الله، بنظر الله، إذا الله يسلب نظره، يسلب عنايته، إحنا كل شيء ما عدنا، لا عدنا الدنيا ولا عدنا آخر. الذي يخذل أخاه ولا ينصره، الله يخذل هذا الخاذل في الدنيا والآخر. نحن يجب أن نفكر في إسناد المؤمنين في العراق، وفي دعمهم، في صراعهم مع الطبيعة، في صراعهم مع المشكلات الاجتماعية، في صراعهم مع المتآمرين. هل نتمكن؟ نعم، كل واحد يتمكن أن يكون له دور. طبعا الأدوار تختلف، يمكن واحد يتأتى منه دور كبير، يمكن واحد ما يتمكن. في الحديث أن الشطيطة المعروفة هذه على ما أتذكر دفعت درهما، درهم واحد، وعندما جاء الواسطة إلى الإمام، الإمام أخذ الدرهم وقال: إن الله لا يستحي من الحق. شطيطة بإمكانها أن تدفع درهم واحد، هذه قدرتها، تساهم بهذا المقدار. ينقل أحد القادة أنه: كنت أذهب إلى حرب، القضية قديمة، وإذا أرى في الجيش شيخ هرم حاجبه من كبره سقط على عينيه. هذا لازم يقعد في بيته. فقلت له: أنت شيخ كبير، والله تعالى وضع عنك الجهاد. فقال: كيف وضع الله عني الجهاد وقد قال الله تعالى: انفروا خفافا وثقالا. خفيف شاب مثلا، ثقيل رجل عند عائلة، رجل هرم، لعله كان جهاد دفاعي اللي يشترك فيه الجميع على التفصيل المذكور في الكتب الفقهية. ثم جاءتني امرأة في أثناء الطريق ودفعت لي شيئا، فتحت ذلك الشيء الكيس مضمون القضية، وإذا بي أجد خصلات من الشعر. قالت هذه المرأة: أنا رأيت أنني لا أتمكن أن أساهم إلا بخصلات من شعري، تأخذونها وتضعونها في زمام خيول المجاهدين، هذه مساهمتها. ثم جاءني طفل في ميدان المعركة وطلب مني 3 سهام في قضية مطولة. الشيخ يشترك، المرأة تشترك، الطفل يشترك، كل واحد يمكن أن يكون له دور. أنا أتذكر قبل فترة، قبل تقريبا 10 أعوام، جماعة اهتموا لتأسيس حسينية، فجاءت هنالك الطفلة، هذه كانت أول متبرع لتلك الحسينية، ودفعت 20 دينار، يمكن كان هذه كل ثروتها، قالت هاي مساهمة مني في بناء هذه الحسينية. طفلة أول من يساهم في صرح حسينية، والآن هذه الحسينية حسينية عامرة بذكر أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، وتقام فيها مجالس الوعظ والإرشاد، كل واحد يمكن أن يكون له دور. هذه القضية مذكورة في التاريخ، ننقلها أيضا، أنه كان واحد من الكبار يساهم في مساعدة المجاهدين في سبيل الله، وكان يعطيهم خيولهم في الحروب القديمة. في يوم من الأيام جاء إلى بائع الجياد وطلب منه أن يعطيه 50 من الجياد، والجياد في ذلك الوقت كان لها ثمن باهظ، أخذ منه الجياد ودفع له الثمن. في أثناء الحركة، حركة مجيء هذا الرجل الكبير، هذا بائع الدكان لاحظ أنه هذا في طريق أحيانا ينحني ويحمل أشياء من الطريق، فعندما باعه وأخذ الثمن قال: شنو كان هذا العمل منك؟ قال: أنا في الواقع أجمع النفايات ثم أفرزها وأبيع كل صنف منها إلى صاحبه، وكل هذه الخيول التي اشتريتها منك من ثمن ما كنت أجمعه. إذا تردون تعرفون كيف أنه يمكن أن يصنع شيء من هذا القبيل، لاحظوا كتاب الإمبراطورية التجارية، هذه كانت البداية. ثم صنع هذا الرجل إمبراطورية تجارية، تلك كانت البداية، كان يجمع النفايات من الطريق، ثم صنع إمبراطورية تجارية تحتوي على 60,000 عامل، وهذا الرجل. فكل واحد يمكن أن يكون له دور في القضية. الآن المؤمنون في العراق يجب أن يدافعوا عن بيوتهم مهددة بسيارة مفخخة، يجب أن يدافعوا عن أعراضه، يجب أن يدافعوا عن أمواله، يجب أن يدافعوا عن دمائه، يجب أن يدافعوا عن دينه، يجب أن يدافعوا عن مقدساته. نحن ينبغي أن لا نكتفي بدور المتفرج أو المتألم، أو نكتفي بالدعاء وحده، وإن كان الدعاء مهما جدا، الدعاء جدا مهم، ولكن يكفيك من الدعاء مع العمل ما يكفي الطعام من الملح. الدعاء ملح الطعام، يجب أن يكون مقرونا بالعمل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكشف هذه الغمة عن هذه الأمة، وأن ينجي المؤمنين في العراق وفي كل مكان من كيد الظالمين، وأن يعجل لوليه الفرج، ويجعلنا من أعوانه وأنصاره. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.